يقتسمونه على أربعة، فصاحب السدس له واحد، وصاحب النصف لأن له ثلاثة أسداس يأخذ ثلاثة أجزاء، فيكون لصاحب السدس ربع ويكون لصاحب النصف ثلاثة أرباع، ولا نقول بينهما مناصفة، بل يأخذان ما يشبهان فيه على قدر الملكين. فإن كانت بينهما مناصفة يعني سوى فيها ثلث وثلث وثلث، فباع صاحب الثلث واحد منهم فأراد الاثنان أن يأخذان نصيبه بالشبهة، فكيف ذلك؟ يأخذانه مناصفة بينهما، يكون لكل واحد منهما نصف الأرض، ثلثه يقتسمانه لكل واحد سدس. وإذا كانت الأرض نصف وثلث وسدس وباع صاحب الثلث، فهل يقتسم الثلث صاحب النصف وصاحب السدس؟ لا، بل يأخذانه على قدر ملكيهما، وصاحب النصف يأخذ ثلاثة أجزاء من هذا الثلث، وصاحب السدس يأخذ جزء واحد ويقتسمانه على أربعة. فإن أفى أحدهما أي أحد الشفيعين أخذ الآخر الكل أو ترك الكل، لأن في أخذ البائع إضرارا بالمشتري. فإذا باع صاحب الثلث وشركاؤه اثنان، واحد له نصف وآخر له سدس، فأراد صاحب السدس أن يأخذ بقدر حقه، وصاحب النصف قال يكفيني حقي لا أريد شبهة، وهل لصاحب السدس أن يأخذ بقدر حقه؟ تتبعر الصفقة على المشتري، يقال لصاحب السدس إما أن تأخذ الثلث كاملا وإما أن تسقط حقك بالشبهة، قال لا أريد ثلث حقي سدس فقط ولا أستطيع أن أضم إليه ثلث كل نصف، وإنما أريد بقدر حقي إلى الشبهة، أريد ربع الثلث ليكون لي ربع الأرض تكفيني. نقول لا، في هذا تبعير للصفقة، إن كان صاحبك الآخر يريد حقه فبها ونعمة، أما إذا كان لا يريد وتريد أن تأخذ ربع الثلث ويبقى ثلاثة أرباع الثلث الذي هو ربع عبارة، يبقى للمشتري جديد فلا، لأن في هذا إضرار به، إما أن تأخذ الثلث كاملا الذي بيع بقيمته أو تتركه كاملا. ولو ونفها لشريكه أو غيره لم يصح. ولو وهبها الشبهة لشريكه أو غير شريكه، قال أمني حق بالشبهة أن آخذ هذا الشخص لكن لا أريده، أجعله لأخي زيد، وهب حقه بالشبهة لآخر فلا يصح ذلك. شريكان في أرض باع أحدهما نصيبه، الآخر لا يريد أن يأخذه بالشبهة ولكن قال حقي بالشبهة أجعله لزيد ليأخذه ليكون هو شريكي، أرغب علي وأحب إلي من المشتري الجديد، أقول لا خذها لنفسك وإلا فدعها. وإن كان أحدهما غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك. وإن أخذ الكل ثم أخذ الغائب قاسمه. فإن كان أحدهما غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك. مثال ذلك، مثالنا السابق، أمر بين ثلاثة، أحدهما له نصف أحدهم، والثاني له ثلث، والثالث له سدس. صاحب النصف مسافر، صاحب الثلث باع نصيبه، الحاضر من؟ صاحب السدس. قال صاحب السدس أنا آخذ بقدر نصيبي، نقول لا، نقول يمكن يأتي شريكنا الثالث ويريد نصيبه بشبهة بشفع بالباقي، نقول لا، خذ الثلث كاملا أو اتركه كاملا. طيب يقول آخذه كاملا، فإذا جاء شريكي فما الحكم؟ نقول له حق بأخذه